هنا القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أصلاح. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لبيت أصلاح. ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكوا، من غير ما تغرموا أنا مليم، إذا عدنا ناوية أتعلمكوا. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم، يوماتي وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. انتباه. كلمة انتباه اخرها ه، اسمعوا. انتباه اهو اله هنا، انتباه فرضاني، مش مشبوكة في الالف اللي قبلها، مش مشبوكة في حاجة قبل منها ولا في حاجة بعدها، علشان كده سهلة في الكتابة. طب يعني نعرف شكلها ايه؟ اللي هي الفرضان اللي في اخر الكلمة عبارة عن سكون على السطر. سكون يعني حلقة كده مقفولة. أيوة دايرة. أيوة على السطر. أعزائي الدارسين والدارسات، مع بعض ومن أول السطر هنكتب كلمة انتباه. يلا. إيه دي؟ ألف تحتيها همزة وكسر. يلا. إن دي نون سكون. إن تي أشبك في النون، ت تحتها كسر. انت با نشبك في الته دي، ب الف وفوق الب فتحه. انت باه. شوف هنا تنهيده كده صغيره. ايوه دي اله الفرداني اللي لوحدها. يبقى هنعمل ايه؟ دي على السطر حلقه مدوره زي السكون محطوطه على السطر. بس عشان صغيره بس، تبقى اله الفرداني عباره عن سكون بس على السطر. مره ثانيه نراجع على الانتباه. الف الف تحتها همزه وكسره. بعدين نون سكون. ايوه مشبوك فيها ت كسره، مشبوك في الت ب الف فوق الب فتحه، وبعدين اله اللي لوحدها على السطر عباره عن حلقه دايره سكون كده واسع شويه واوسع من السكون. طيب ناخد مثال تاني للهاء اللي في اخر الكلمه. في كلمه صغيره يمكن الناس كتير بترددها في مناسبات كتير، الكلمه ديت هي نسمعها مره تانية. مع بعض هنتهجى ونكتب كلمه دي الف فوقيها مد، واظن انتوا فاكرين علامه المد. وهتكونوا نسيتوا المد. المد بنيجي فوق شرطة ملوية كده، مموجة. مموجة. دي بقى اله اللي لوحدها فرضاني، الحلقة المدورة على السطر. اعزائي الدارسين والدارسات، اله الفرضاني بتكون موجودة في اسماء البنات والستات كتير. عندنا اسم اسمعوا، عايدة. هو هنا في ه فرضاني، احنا بنقول اسم عايده كده يعني بنخطفه. ناخد هو مفروض عايده. يلا مع بعض من اول سطر. ع دي عين الف وفوق العين فتحه. ع عي هنا ي سكون. اللي هي مش بتاعت مد، هنا ي سكون عاي. خدوا بالكم من الاصوات لما بنيجي نكتب عاي. عايده مشبوك في الي دال عليها فتحة. عايدة. عايدة هنا اله الفرداني اللي لوحدها بعد الايه؟ بعد الدال، مش مشبوكة فيها طبعا. الدال ما بتشبكش بعديها حاجة. الاسم على بعض ينطق عايدة. وتلاقوا كمان اله برضك الفرداني، هي بتيجي ايه؟ بعد الالف، بعد الدال، بعد الذال، بعد الر، يعني بعد الزين كمان، زي اسم عزيزة. عين فتحة. يلا عزيزة مشبوك فيها زين وبعد الزين يه، يلا، وتحت الزين كسر. عزي عزي ز ز، هنشبك في اليه دي زين فتحة. حط النقطة والفتحة. حد يعملها ذال، لا خلوا بالكم طوالة الزين. الزين زي الره بالزبط بس فوقيها نقطة. عزي زه زه، هنا ايه؟ احنا قلنا بعد الزين فتحة فيه ه اللي لوحدها الفرداني دي، اللي زي السكون، اللي شكل سكون في دايرة حلقة في الكتاب. عزيزة، يبقى الاسم على بعضه عزيزة عزيزة. أعزائي الدرسين والدرسات، هناخد كمان مثال للهه الفرداني اللي في آخر الكلمة. في كلمتين كل يوم بتسمعوهم من الراديو، اسمعوا. هنا القاهرة. اسمعوا مرة تانية. هنا القاهرة. صفحة جديدة علشان نكتب هنا القاهرة من أول السطر بقى. هنا أول كلمة هو، ه فوقيها ضمة، يعني هنا مشبوك فيها نون ألف وفوق النون فتحة. تاني كلمة القاهرة، ألف، شوفوا أدي ألف بعدها إيه؟ لام، القا مشبوك في اللام قاف ألف وفوق القاف إيه؟ فتحة. القاهي، دي ه سكون، خلوا بالكم اله الحلقة بالخط اللي داير حواليها والشرطة بتاعتها اللي على السطر، وتحتيها نحط كسرة. القاهرة، مشبوك في اله دي ر فوقيها فتح. اصبع، شوف القاهرة، هنا اله الفرداني اللي في آخر الكلمة بعد الر. بعد الر القاهرة. اله الفرداني بتتعمل ازاي؟ عبارة عن دايرة أو حلقة أو سكون كبيرة شوية كده محطوطة على السطر لوحدها. يبقى الكلمتين على بعض هنا القاهرة. فرداني. تالت شكل له هو اله لما تكون مشبوكة في حرف قبلها، زي اسم مثلا ايه؟ شادية. اسمعوا الاسم تاني، شادية. الاسم ده اخره ه وفوق الشين فتحة. السنة الأولى والتانية والشرطة والألف والتلات نقط وفتحة فوق الشين، أدي شاد. دال فوقيها سكون، شاد شاد. ي ي ي عليها فتحة. خلاص يلا اكتبوا ليه كده، مشوا معاكم، مشوا ايدكم معايا. السنة الأولانية طلع السطر. ايوه، وبعدين اطلع بالسنة التانية. ايوه، اطلع بالسنه الثانيه. خلاص حطوا النقطتين، ليه نقطتين ليه قدام منكم اهي. ايه عاديه خالص. سن شرطه سن شد ي. هنا ايه بقى اله بقى للاخير، هاجي للحلقه السكون اللي هي يعني زي اله، يعني اللي هي اله الدايره يعني الحلقه، الزقها في السنه الثانيه زي ودن الفنجان. طب ادي اله العاديه، ايوه السنه الاولى والشرطه والسنه الثانيه، روحوا على طول الزقهم كده. يعني اجي للسنة التانية من فوق والزق فيها حلقة مدورة زي السكون. الحلقة وانتوا بتلزقوها تكون ناحية الشمال. ايوه، بارزة ناحية الشمال، ويبقى شكلها شكل ودن الفنجان. ايوه مظبوط. طيب نشرحها تاني، نقول الاسم تاني، نتهجه ونكتبه. شادية شين الف، يلا اكتبه. شين الف فوق الشين فتحة، وبعدين دال سكون يا. السنة بتاعت ليه الأولانية، الشرطة بتاعت ليه، السنة بتاعت ليه، امسك روح عامل ودن الفنجان. يعني السنة التانية بتاعت ليه تروح عامل حوالين السنة الشمال، يعني ألزق فيها من فوق ودن فنجان أو دايرة ناحية الشمال، تبقى عاملة زي ودن الفنجان. كمان اسم بالظبط، اسمه نادية. اسمعوا تاني، نادية. يلا اللي اسمها نادية وبعتلنا ان جوابات ياخدوا بالهم. نا نون ألف وفوق النون إيه؟ فتحة. ناد دال سكون، ناد ي برضو نفس الحكاية، ي ادي السنة بالشرطة اللي على السطر، والسنة التانية شمال ألزق فيها من فوق الحلقه او الدايره دي. ليه بتقولي الزق فيها من فوق ليه؟ ما تخلي السن ادهي يحسن يجي يلزق لك من فوق كده. ما بقول من ناحية الشمال. ألزق فيها من ناحية الشمال. نلزق فيها من ناحية الشمال. دايرة. اللي هي زودني الفنجان. طب عايزين نشوف الواجب بقى عشان وقتنا خلص. الواجب هو كتابة كلمة انتباه وكلمة واسم عايدة عزيزة وجملة هنا القاهرة واسم شادية واسم نادية. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. افتحوا الشبابيك بشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك بنور الشمس يلا، افتحوا الشبابيك بشمس العلم هلا. لما نور العلم يدخل كل بيت كل بيت، مش هتبقى في القلوب كلمة ياريت كلمة ياريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى تكتر